بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث، الذي خصصته في هذه السلسلة بالحديث عن احتلال الإنجليزي لمصر. وكنت تحدثت في الحلقة الماضية عن أزمة شديدة نشأت بسبب إصرار العرابيين في محاكمة الضباط الشركس وإخراجهم من البلد ونفيهم، وفي تجريدهم من الرتب، وفي إصرار خديوي على حل وسط وهو نفيهم لكن لا يجردون من رتبهم. مشكلة تافهة في الحقيقة في النهاية، يعني الخلاف ما كان يستدعي هذا كله، ولو قبل العرابيون بالنفي لانتهت المشكلة ولحموا البلاد من أخطار كبيرة جدا ساقت بعد ذلك إلى أن تحتل مصر ويرهن مستقبلها الأكثر من 70 سنة قادمة. لكن هذه بعض الأخطاء التي سأتي عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى يعني نفق مظلم، هذا يرفض وذاك يرفض، وبدأ الأوروبيون يتخوفون، وبدأ الخديو نفسه يحرض بريطانيا على عرابي ويقول إنه إذا تمكن أكثر سيطردكم من مصر، وأنه يكره الأوروبيين، وأنه بدأت نذر مشكلة تظهر في الأفق. هنا في ذلك الوقت أرسلت بريطانيا وفرنسا أسطولين إلى الساحل المصري، وكان هذا الإرسال كافيا ليكف القوم وليصطلحوا وليبتعدوا عن سبب الخلاف. لكن للأسف الشديد ركب كل منهم رأسه ورفض أن يتنازل حتى مع إرسال الأساطيل الإنجليزية والفرنسية إلى السواحل المصرية، وفي هذا نذير كبير لخطر محدق قادم. لكن ما كان هنالك فائدة، وأصر كل فريق على موقفه. ما وجد البارودي حلا إلا أن يستقيل، لأن الأمور موقفة ومعطلة. كانت الوزارة جيدة وبدأت تشتغل في أمور في مصلحة الشعب وبدأت تحقق بعض القضايا الجيدة، لكن وصلوا إلى هذا المنعطف الخطير والمأزق الكبير، ووجد أن بارودي الأفضل له أن يستقيل. فاستقالت الوزارة وسارت الحربية أو الجهادية بدون وزير. أحاول بعض الأعيان أن يقنع الخديوي بإعادة عرابي ليكون وزيرا الحربية، لأن عرابي بعد حتى بعد استقالة الوزارة الضباط ضباطه والولاء له، ويعني ما يقبلون إلا أن يأتي هو من جديد. فرفض الخديوي رفضا باتا، طبعا الإنجليز من ورائه والفرنسيون إلى آخره كما هو معلوم. هنا ذهب بعض الأعيان للخديوي وأقنعوه بأن الأمة في خطر وأن القضية خطيرة وينبغي أن توافق على عرابي، فوافق مكرها مبطنا السوء له، وافق أن يعين من جديد وزيرا للجهادية كما كانت تسمى، أي الحربية. ورئيس الوزراء عينوه ليكون راغب باشا. راغب باشا رئيس وزراء ضعيف جدا، لا حول له ولا طول، والبلاد تحيط بها الأساطيل الإنجليزية والفرنسية من ناحية البحر الإسكندرية، والبلد في مأزق كبير. هنا أرسلت الدولة العثمانية رجلا اسمه درويش باشا. درويش باشا رجل حازم، لكن أرسلته من أجل النظر في المشكلة. لكن لما أرسل ما عنده صلاحيات لتعديل الوضع وللنظر في القضية نظرا جازما حاسما. لما سمع الأهالي بأن درويش باشا قادم لأجل فصل ما بين الخديو والشعب في الحقيقة من مشكلة، لأن الشعب كله كان مع العرابيين بالمناسبة تقريبا، العرابي أذعن أنه لن يوافق على أوامر السلطان وأنه سيقاوم كل غزو لمصر، وهذا أيضا خطأ من عرابي أنه يعلن هذا الإعلان، ممكن كان يبطنه بطريقة ألطف وأحسن. التف العلماء طبعا والأعيان في مصر والشعب عموما كله حول الوزارة، ورفضوا أن يقيلوا عرابي، ورفضوا وطلبوا طلبا جازما أن يقال الخديو توفيق. لما جاء درويش باشا استقبله العلماء والأعيان بمعروض في 10,000 توقيع تطلب إبقاء عرابي والعرابيين عموما وطرد توفيق من الخديوية. العلماء والأعيان، فإذا القضية قضية خطيرة. تلطف بهم درويش باشا وتلطف أيضا بالخديو وحاول أن يوفق بين الاثنين. والأمر يا إخوة يا أخوات ليس أمرا أمر توفيق الآن، أمر حسم وحزم، لكن الرجل ما كان يملك يبدو الصلاحيات ليحسم ويحزم أمره في هذا القضية. الذي حصل أن فرنسا معالجة الموقف طلبت أن يكون هنالك مؤتمر في الأستانة في إسطنبول يضم 6 دول كبرى مع الدولة العثمانية لنظر في مستقبل المسألة المصرية وما وصلت إليه. طبعا الذي دعا فرنسا لهذا ليس من سواد عيون المصريين، لكن من أجل محافظة على حقوقها وحقوق أموالها ودائنيها، وأيضا المحافظة على أرواح الأوروبيين الموجودة في مصر. استجابت الدول سريعا لهذا، وجاءت روسيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا وألمانيا وإيطاليا، 6 دول اجتمعت في القسطنطينية إسطنبول في مايو 1882 سنة 1299 الهجرة. هذه الدول رفضت الدولة العثمانية أن تدخل معهم في الاجتماع، وللأسف الشديد الاجتماع موجود على أرضها وفي بلادها وفي عاصمتها، وتركت قوم يقررون ما قرارات، وأرسلت درويش باشا إلى مصر كما سبق أن ذكرت لكم. فماذا يغني إرسال درويش باشا والقوم دول الكبرى في العالم مجتمعة لتعالج القضية، وأنت يا دولة العثمانية ترفضين أن تدخلي في هذا المؤتمر بدعوى أن العثمانيين رأوا أن مثلا تحمل كل هذا، هم محقون مثلا تحمل كل هذا، وزارة مصرية نشأ بينها وبين الخديو خلاف، يحل خلاف داخلي يحل، فيرسل درويش باشا ليحل الخلاف. فلماذا اجتماع 6 دول؟ ورأت الدولة العثمانية لا داعي لهذا الاجتماع، لكن لما كان اجتماع منعقدا كان من الحكمة أن تدخل فيه الدولة العثمانية من البداية وتتحدث مع الناس. للأسف شديد قاطعت الدولة العثمانية هذا الاجتماع إلى أن ضربت الإسكندرية، وهذه مدة طويلة وطويلة جدا. أثناء ذلك حدث حادث في مصر أيضا في الإسكندرية كبير، هذا الحادث ثبت أنه بتدبير الإنجليز. كان هناك رجل مالطي، ومالطي أوروبي من أحد طبقات أوروبا، مالطا مشهورة جزيرة، هذا الرجل كان أخا لخادم يعمل في القنصلية البريطانية في الإسكندرية، حتى تعرفوا المؤامرة كيف كانت. هذا الرجل المالطي أخ لخادم يعمل في قنصلية بريطانية في الإسكندرية، استأجر أكرمكم الله حمارا من الحمار وسار معه طوال اليوم في الإسكندرية يتنقل من مكان إلى مكان، فلما انتهى أعطاه قرشا ونزل، يعني ثمن بخس طوال اليوم الحمار معه بحماره، فرفض أن يأخذ الأجرة وراها قليلة وهو محق الحمار. فما كان من المالطي إلا أن أخذ سكينا وطعن الحمار طعنات أردته قتيلا. ثار أصحابه، وقيل أن كان في مجموعة من البدو منتظرة بتدبير من الإنجليز منتظرة في إسكندرية في السوق ليبدأ لما يبدأ تبدأ الثورة على المالطي يتدخلون، وفعلا كان معهم العصي وبدأ يضربون الأوروبيين في الشوارع ويقتلون بعضهم هؤلاء البدو، فرد عليهم الأوروبيون بطلقات نار والمالطيون واليونانيون موجودون بطلقات نار من البيوت، وقتل في هذه عدد كبير من المصريين وعدد من الأجانب الأوروبيين، وصار تدابير المعركة ما أخبر بها عرابي ومركز الأمن إلا بعد 4 ساعات من وقوعها، وكان يمكن من البداية أن يخبر بها عرابي ويرسل قوة سريعة لتفض الاشتباك. كل هذا كان مدبرا أيها الإخوة والأخوات، واضح التدبير فيه بشكل كبير. ولما صار هذا وسار هذا الموت كله في صفوف المصريين وصفوف الأوروبيين، اتخذت الدول الأوروبية ذلك تكأة أيضا لمزيد من الضغط، وإظهار أن عرابي لا يستطيع الحفاظ على أمن الأوروبيين في البلد وأن أمن أرواح الأوروبيين في خطر. مسألة كلها تدور على الأوروبيين، وكأن الشعب المصري هذا مسكين ليس ببشر وليس بأناس لهم مصالح ولهم مطالب. المهم اجتمع القوم في اسطنبول في هذه الأجواء الصعبة المنذرة بمشكلة، الخدي بينه وبين وزير حربيته عرابي، أحمد عرابي باشا، ما بينهما. الصلح كان وهميا، كل منهما كان يبطن السوء للآخر، وإن كان إبطان السوء من قبل الخديوي أكثر وأقوى. الشعب كله يطالب بعزل الخديو توفيق من أعيان وعلماء وعامة وفلاحين. طبعا الخديو توفيق هنا ذهب إلى الإسكندرية واستقر فيها في حركة مشبوهة، وودع عرابي على رصيف المحطة في القاهرة، وذهب الرجل إلى الإسكندرية. نعود إلى اجتماع الدول. الدول اجتمعت وقررت أن ترسل الدولة العثمانية تجريدة تسمى، يعني جيشا سريعا إلى مصر يحفظ قناة السويس. طبعا يريدون حقوقهم في القناة، وسفن تجارية تمر في القناة، كلها جشع، جشع مالي وعدم النظر إلى مصالح الشعوب الحقيقية. تحمي قناة السويس وإسكندرية وبورسعيد، لكنهم طلبوا، يعني إنجلترا بالذات طلبت من الدولة العثمانية تنزل في موانئ معينة وتغادر من موانئ معينة بعد مدة، فبحيث لا تخرج عن هذه الموانئ في نزولها على مصر، وتبقى مدة معينة ثم تخرج. رأى الدولة العثمانية رأت أن هذه مطالب كيف توجهها إليها إنجلترا وبأي حق ومصر تحتها اسميا على الأقل. فطلبت الدول الأوروبية من إنجلترا تخفيف اللهجة، وخففت لهجة البيان إلى رجاء من الدولة العثمانية أن تفعل كذا وكذا. الدولة العثمانية ظلت تدرس الموضوع وترددت فيه ترددا طويلا. أما أسباب التردد ولماذا صنعت الدولة العثمانية هذا وما هي عاقبة هذه المجموعة المجتمعة في إسطنبول، سأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى يا الإخوة والأخوات بعد الفاصل. كنت قد انتهيت إلى أن هنالك مؤتمرا في إسطنبول عقد باجتماع 6 دول الكبرى: روسيا، إنجلترا، فرنسا، نمسا، إيطاليا، ألمانيا. والدولة العثمانية اعتزلت هذا المؤتمر ويا للعجب، واكتفت بإرسال درويش باشا إلى مصر لينظر في أسباب المشكلة بين الخديو وبين العرابيين، بل بين الخديو وطبقات الشعب في مصر. الذي حدث أن درويش باشا ذهب، وحدثت مشكلة المالطي والحمار أثناء وجوده، وما استطاع أن يخرج بنتيجة. وللأسف الشديد مجيئه إلى مصر لم يقدم شيئا ولم يؤخر، وعاد إلى إسطنبول مقتنعا بأنه ليس هنالك مشكلة حقيقية، فقط الإصلاح، لكن الإصلاح لم يقم به. يعني الرجل كان بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يطلب من عرابي طلبا جازم مهددا له بالاستقالة والخروج وترك الأمر لشخص آخر، وكان هذا حلا معقولا نوعا ما لو وجد شخص مخلص يعني آخر يكون في محل عرابي، فدرءا للفتنة وقمعا لها. والأساطيل الإنجليزية والفرنسية كانت موجودة في الإسكندرية ورآها بنفسه، ونزل ميناء الإسكندرية درويش باشا في وسط أساطيل مجتمعة صعبة، فكان لابد له أن يحسم. إما أن يطلب من عرابي مغادرة الوزارة وبقوة وبحزم وحسم ويخرجه إخراجا قسريا إن رفض، ويأتي بشخص مخلص ليتولى مسألة الوزارة ويحل مش، أو أن يعزل الخديوي ويطلب من الخديوي مغادرة البلد. لكن لا هذا صار ولا هذا صار. لا حل المشكلة، مشكلة العرابيين وتحمسهم الشديد وإخلاصهم الكبير الذي أدى طبعا إلى تجاوز الحدود، وسأتي تقويم عرابي ليس هذا وقته، ولا حل مشكلة الخديوي. وأمره مثلا بأن يلزم قصره أن يتنحى أو أن يأتي بشخص آخر مثلا عوضا عنه، لم يحصل هذا ولا هذا. وكان الأفضل يعني أن يتحرك تحركا غير هذا، رجع الرجل ولم يحصل على شيء. في الحقيقة كان الواجب على الدولة العثمانية آنذاك أن تدخل في المؤتمر إذن بقوة، وأن تتحكم في مجريات الأمور، أو على أن تقود المؤتمر على الأقل يعني قيادة حكيمة. إنجلترا بدهائها ومكرها وكيدها اتفقت مع الدول الأوروبية أن تطلب من الدولة العثمانية أن ترسل جيشا قوامه 5000 رجل على الأكثر، لأنهم يخشون من جيش الكثير أن يعني يقلب الأوضاع في مصر ويعيدها ولاية عثمانية كما كانت قبل محمد علي، فيخشون من هذا طبعا. فيبقى 5000 شخص، 5000 جندي يبقون في حماية لقناة السويس وكذا، ويحلون المشكلة ويعودون إلى بلادهم بعد شهر أو نحوه بعد أن تحل المشكلة. الدولة العثمانية رأت أن هذا ليس بحل وترددت في ذلك ترددا كبيرا للأسف الشديد. يعني هذا التردد أدى بعد ذلك إلى يعني ما حدث وإلى ما لا يحمد عقباه كما يقال من مشكلات كثيرة وكثيرة جدا جرت بسبب ذلك التردد من قبل الدولة العثمانية. اكتفوا كما قلت لكم بتقرير هذا التقرير، وأرسل يعني حصل تناقض عجيب في من السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد حقيقة أنا أحبه وأجله، لكن ما أدري لماذا عمل هذه القضايا التي عملها ولماذا أخفق هذا الإخفاق في حل المشكلة. هل لأن الموضوع كان أكبر منه؟ هل لأن القضية كانت خطيرة إلى درجة أن هو رأى أن لابد من التريث والحكمة فيها، لكن التريث هذا ساق إلى تردد طويل وجر علينا بلاوي بعد ذلك كبيرة جدا؟ يعني ما أدري ماذا كانت المشكلة. سلطان عبد الحميد أرسل نيشان تكريم لعرابي، ولما بعد ذلك تأخرت القضية في الحسم وقبلت الدولة العثمانية الشروط الدول الستة في أن ترسل تجريدة، جاء اللورد دوفرين الذي كان يقوم بكل المحادثات مع الدول الستة ورفض أن ترسل التجريدة قبل أن يعلن السلطان عبد الحميد منشور إعلان عصيان عرابي. طب وأنا عليه بالنيشان، لكن اضطر تحت ضغط الإنجليز أن يعلن عصيان عرابي باشا، ويطلب من المصريين ألا يطيعوه، ويطلب من الجيش ألا يطيعه في أشد الأوقات حرجا في مصر، بل عندما قاربت إنجلترا أن تضرب الإسكندرية. إلى هذا الحد يعني من الهوان والتردد جرى على الدولة العثمانية. وسلطان عبد الحميد للأسف كان هذا أحد أخطائه الكبرى في معالجة القضية. 16 جلسة يا إخوة عقدت في إسطنبول، 16 جلسة، الدولة العثمانية لم تحضر ربما إلى الجلسة الأخيرة فقط، ويعني في تردد طويل حيال المشكلة المصرية. قرابة 3 أشهر قضية، يعني شهرين ونيف بقوا يجتمعون يعني بشكل متواصل. قبلت الدخول بعد فوات الأوان كما قلت لكم. استجابت لمماطلات اللورد دوفرين. اللورد دوفرين كان عند هناك وزير خارجية، كان هناك وزير خارجية في بريطانيا اسمه جرانفيل، لورد جرانفيل. كان هناك مباحثات معه ومع اللورد دوفرين في المماطلة، قدر الإمكان إلى أن يتمكن الإنجليز من ضرب الإسكندرية واحتلال مصر، وهذا الذي جرى. جرت مماطلات وكيديات ورفع تقارير الدولة العثمانية، تخفى بعض التقارير، تظهر بعض التقارير الأخرى، تسحب بعض التقارير لمزيد من التعديل، شروط معينة تفرضها الدولة في آخر لحظة. يعني مثلا شرط إعلان عصيان عرابي لم يكن موجودا عند الدول الستة كلها، ولم يكن موجودا في كما يقال في برنامج الاجتماع أو أجندة الاجتماع، فرضته بريطانيا فجأة على الدولة العثمانية لمزيد من المماطلة، لمزيد من كسب الوقت. فكانت المفاوضات تقوم على أساس المماطلة وكسب الوقت للأسف الشديد. لما استجابت تركيا لهذه المطالب أظهرت بريطانيا بعض التردد، وحتى أن لما بدأت الإسكندرية تضرب في الاحتلال، بدأ يضربون في الإسكندرية في الاحتلال الإنجليزي لمصر، حتى بعد ضرب الإسكندرية ما زالت اللجنة مجتمعة. ويعني للأسف الشديد لما ضربت الإسكندرية وابتدأت مدن القناة تحتل مدينة بعد مدينة، احتلت بورسعيد والسويس وكذا، ابتدت الدولة العثمانية تتحرك ورجاها رجوا إنجلترا أن تخرج وأن تحل الأزمة وكذا. هنا بدأت إنجلترا تظهر الإزدراء الكبير لمطالب الدولة العثمانية، حتى أن اللورد دوفرين قال لمندوب السلطان العثماني: وأين كنتم من قبل؟ كنا نريد أن نتفاهم معكم، نريد أن نتكلم معكم، أنتم لا تريدون التفاهم معنا، أين كنتم من قبل؟ وقال له في وقت آخر، قال له: أما أن السلطان يلتمس منا إيجاد مخرج فهذا الالتماس ليس بأمر يستحق الالتفات إليه. انظروا كيف الازدراء، ليس أمرا يستحق الالتفات إليه، لكن لو كان مطلبا قائما على أمور في واقع الحال لكان هذا جديرا بأن نمعن النظر فيه. ازدراء واحتقار، وكانت الدولة العثمانية للأسف هي سبب في هذا، لأن هي التي تأخرت، وتأخرت جدا في التدخل. أولا البداية المؤتمر عقد على أرضك في شأن بلدك مصر وهي تحتك في الحماية، يعني حماية العثمانية، كان يفترض ألا يوافق أصلا على عقد المؤتمر إلا بوجود دولة عثمانية، ثم أن يكون هناك خطوات متوافقة مع الدول كلها حتى كيف نحل المشكلة. تصوروا أن مجرد كان إرسال 5000 جندي عثماني إلى مصر كان كافيا أن يقنع الدول الستة بالحفاظ على أرواح الأوروبيين وحفاظ على قناة السويس وحمايتها من أي اعتداء وانتهى الأمر. لكن للأسف الشديد هذا التردد الذي كان سمة للحكم العثماني في نهاياته ما حصل هذا، وبقوا يعملون ويتفقون مع بعض بعضا ويسرون لمصر كل السوء ويبطون لها كل الشر، وللأسف الشديد ما جرى شيء من قبل الدولة العثمانية. ولما بدأت تتحرك تحركت متأخرة كعادتها. بعض المؤرخين يقول إنها كانت مصممة على أن ترسل تجريدة لكنها طلبت 100,000 جنيه من أجل إنفاق على جنود ما وجدتها. وعندي هذا يعني أنا في الحقيقة ما أرى أنه يعني عذر مناسب لدولة عظيمة مثل الدولة العثمانية، ولو كانت في آخر أيامها كان ممكن تتصرف بصورة أو بأخرى. طبعا الذي حصل أن اللورد جرانفيل بعث برسالة للورد دوفرين في إسطنبول يقول اسمعوا: إن حكومة جلالة الملكة، أي ملكة إنجلترا، لم يعد لها مفر من استعمال القوة في القضاء على حالة أصبح السكوت عليها مستحيلا، القوة يعني في مصر، وفي رأيها أن الأصلح والأقرب إلى مبادئ القانون الدولي والعرف، اسمعوا هذا الذي يبكي وينكي، أن يكون الجيش الذي يستخدم في هذا الغرض هو جيش الدولة صاحبة السيادة، يعني جيش الدولة العثمانية. هذا اللورد جرانفيل وزير خارجية إنجلترا يقول هذا الكلام. فإذا لم يتيسر ذلك لتمنع السلطان فلا بد من التفكير في طرق أخرى، طرق أخرى يعني فرض القوة عن طريق الدول الأوروبية على رأسها إنجلترا. هذا التردد هو الذي ساقنا إلى ما ساقنا إليه. في هذه الظروف العصيبة، في هذه الظروف العصيبة انسحب الأسطول الفرنسي من المياه المصرية، مع أن كان المصريون يعولون كثيرا على الفرنسيين، كان هناك علاقات وثيقة بين مصر وفرنسا، وكان هناك نوع من العطف تظهره فرنسا حيال القضية المصرية، وأنا أرى أن هذا عطف كاذب، أنا أرى أن هذا عطف كاذب. جربنا فرنسا طويلا في كل مكان، في الجزائر، في سوريا، في لبنان، وجدناها من أسوأ الدول تعامل مع المسلمين، فهذا عطف كاذب. والدليل أنها انسحبت في أشد الأوقات صعوبة، سحبت أسطولها من المياه أمام اسكندرية وتركت إنجلترا منفردة مع المصريين. فماذا جرى بعد ذلك الإخوة والأخوات؟ جرى أن ضربت اسكندرية واحتلت مصر بعد ذلك في حادثة من أشد حوادث الدهر صعوبة على النفس وعلى القلب، ومن أشد حوادث التي يتضح فيها استهانة الكبيرة بالقانون الدولي كما يسمى الآن، وتاريخ عيد نفسه. احتلت العراق بالأسباب نفسها، احتلت أفغانستان بالأسباب نفسها أيامنا هذه، يعني اليهود أخذوا فلسطين واستمروا فيها بالأسباب نفسها إلى يوم الناس هذا. وسأذكر لكم تفاصيل هذا الأمر المحزن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.